حسب المصلحة. احنا قلنا حسب السائل او المخاطب. العامي لو تقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا كذا والاصل في النهي التحريم، دخلت بحر ما ما ما, ما يعرف، تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا والاصل في النهي التحريم، يفهم شيء؟ ها ما اعتقد. لكن تقول هذا حرام خلاص انت. لا لا، العامي لا يجوز ذكر الخلاف له، اصل ذكر الخلاف للعامي خطا. العامي اذكر ما تراه انت اللي بينك وبين الله، سواء وافق اللي عنده ولا خالف. تجي طيب تجي تقول مثلا المساله فيها عن الامام احمد اربع روايات، وفيها في المذهب اربع توجه، هذه ثمان، وفيها اربع احتمالات غير الاوجه، هذه 12 والمذاهب اي اي لا، هذه من باب اولى، هذه اللي تقول هذه من باب اولى، لان الثعابين ما ينتفع بها، نقول حرام، نقول حرام نعم. وكذلك الاصول هو ينتفع بها. اسال عن الحكم. نعم، الحكم العلماء مر علينا في كتاب البيع، كل السباع يحرم بيعه، فهمت؟ الا الذي يصلح للصيد ما عدا الكلب، فمثل الفهد والصقر والعقاب المعلم هذه ما يخالف، لان فيها مصلحه. كيف تشترى؟ إيه؟ المعلمه من ذولي تشترى. نعم. فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك ويكون ولاؤك لي فعلت. ان احب هذه شرطيه، وجواب الشرط فعلت. وقولها رضي الله عنها ان اعدها لهم، يعني اعطيهم اياها معدوده. وقد مر علينا كم هذه من درهم؟ 9 واقي، كل أوقية كل 40 درهم، 4 × 9 = 36، إذن تكون 360. ها؟ لا مو من الإتقان، إلا درهم، 360 درهم. إن أحب أهلك أن أعدها لهم، أي أن أعد لهم 9 الأواق، وهي بالدراهم الإسلامية 360 درهما، لأن الأوقية 40 درهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وفي حديث أبي بكر في الرقة في 200 درهم ربع العشر. ففهمنا من هذا أن الأوقية كم؟ 40 درهما. طيب، وقوله يكون ولاء كلي، ما هو الولاء؟ الولاء في اللغة من الولاية، وفي الشرع يطلق على عدة معان، منها ولاء العتق، وهو أن الإنسان إذا أعتق عبدا صار له عاصبا كعصوبة النسب تماما، إلا أنها دونها في المرتبة، ولهذا لا يستحق أحد عاصب بالولاء شيئا من حقوق التعصيب ما دام يوجد عاصب بالنسب. لو هلك هالك عن بنت ومولى لكان للبنت النصف والباقي للمولى، ولو هلك عن بنت وعم كان للبنت النصف وللعم الباقي. إذن فولاء العتق له لحمة في الإنسان كلحمة النسب، إلا أنه كما قلنا لا يمكن أن يستحق شيئا من حقوق التعصيب ما دام أحد من العصبة في النسب موجودا. طيب، تقول فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك، وأظنه مر علينا ما المراد بالأهل هنا أنهم أسياده، فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، أبوا عليها أن امتنعوا أن يكون الولاء لعائشة، يريدون أن يكون الولاء لهم هم،